إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحوها. إحنا عندنا حصير ولا في نسخة، اكتب نسخة الحصير وهي أصح. طيب هذه أصح خلاص. طيب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا، فأقبل فقال يا أيها الناس.